هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فما زال الكلام موصولا في سورة المؤمنون، ووقفنا عند الآية 84. قال الله سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. هذه الآيات التي سمعتم كلها فيها تقرير لوحدانية الله عز وجل وانفراده بالربوبية في خلقه وملكه وتدبيره الأمور سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء كلها تدل على أن العبادة لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى الملك الخالق المدبر. ولهذا جاءت هذه الأسئلة من باب المحاجة، من باب المجادلة وقرعهم بالحجة، يعني بمعنى أن تكون الحجة من جنس ما يعتقدون، وهذا من أبلغ الحجج التي يقيمها الله عز وجل على المعاملين وعلى الكافرين الجاحدين لعبودية الله عز وجل. ولذلك يقال لهم: ما دمتم تقرون بأن الله عز وجل هو الذي يملك وهو الذي يخلق وهو له التصرف التام وله الربوبية على خلقه أجمعين فلمها تعبدون غيره؟ لأن من كانت هذه الصفات وهذه الأفعال هو المستحق بأن يعبد وحده لا شريك له. والشبهة التي طرأت عليهم أن هذه الآلهة التي يعبدون اتخذوها وساط فيما بينهم وبين الله عز وجل، ولكن هم فعلوا وجعلوا هذه الآلهة آلهة أخرى مع الله سبحانه وتعالى، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. قل لمن الأرض، لمن اللام هنا، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. الجواب: سيقولون لله. ثم يسألون سؤالا آخر: أفلا تذكرون، أفلا تتعظون، ما دمتم مقرين بأنه هو المالك، واللام هنا للملكية، أنه هو المالك للأرض والمالك لمن في الأرض، فلماذا تعبدون غيره؟ ثم وجه لهم سؤال آخر: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ والعرش هو سقف المخلوقات، وهو أعظم المخلوقات عليه استوى ربنا سبحانه وتعالى. والسماوات السبع جعلها الله عز وجل طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وجعلها شديدة، وجعلنا سبعا شدادا، وجعلها محبوكة ذات منظر جميل ومتقن، وجعلها من غير أعمدة على قول. سيقولون لله قل أفلا تتقون تخافون الله عز وجل. ثم قال قل من بيده ملكوت، يعني من بيده ملك السماوات والأرض، ولكن قوله ملكوت مبالغة في الملكية. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. الله سبحانه وتعالى لا يمانع ولا يخالف، يجير من يستجير به، ولا يلتجع إلى غيره ليجار منه. واضح؟ بمعنى أنك تستنصر الله عز وجل، تستجير بالله عز وجل، ولكن ليس هناك أحد تستجير به على الله. واضح؟ وهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى، وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه، الذي لا يمانع ولا يخالف، وله الإرادة التامة، وكل إرادة ما سواه خاضعة لإرادته سبحانه وتعالى. سيقولون لله قل فأنى تسحرون، أي تخدعون، يعني كيف تخدعون بهذه الشبهات التي جعلتكم تشركون بالله عز وجل في الإلهية. بل أتيناهم، وهنا يعني المقصود بالسحر هنا أن يعني أين ذهبت عقولكم؟ أنكم ما تعتقدون خلاف العقل. واضح؟ فلو كنتم أهل عقل سليم ولب سليم ما أشركتم. بل أتيناهم بالحق، وقول لا إله إلا الله إثبات العبودية لله، والله عز وجل أقام الأدلة على ذلك، ولكن الحال أنهم لكاذبون في دعواهم أن لله عز وجل آلهة أخرى. ما اتخذ الله هنا رد عليه، ما اتخذ الله من ولد، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله، كما قالت اليهود عزير ابن الله، وكما قالت النصارى المسيح ابن الله. الله عز وجل ما جعل لنفسه ولد، وليس له شريك، وليس له صاحب سبحانه وتعالى. ما اتخذ الله من ولد يعني اي ولد، عظيما او حقيرا. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الامر الثاني، وما كان معه من اله يعينه، او هناك اله اخر مثله، هذا ممتنع. وهذا دليل اتى به الله عز وجل، وهو دليل العقل، وهذا اكثر ما يرهق النصارى في الرد عليه، لما تقول لو كان هناك آلهة مثل الله عز وجل لعلى بعضهم على بعض، لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. والشيخ أحمد ليلات رحمه الله كان يقارعهم بهذا الفجة، ليس الدليل التمام أنه يمتنع من وجود كذا وجود كذا. مثل الذي يقول هل الله عز وجل قادر على أن يخلق إله مثله؟ نعوذ بالله، هذا شبهة شيطانية. نقول هذا ممتنع، هذا شيء مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى. كيف تجرؤ أن تقول هذا؟ لأن الله عز وجل منفرد بالوحدانية، صفته ذاته وصفته وأسماء وربوبية وإلهية سبحانه وتعالى. فهنا من أعظم الأدلة على انفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهذا فيه نفي الشرك. لو فرض وجود ذلك إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعض على بعض سبحان الله عما يشركون. ولا على، وهذا كما يكون في ملوك الدنيا يعلو بعضهم على بعض ويغوي بعضهم على بعض، وكل يريد الانفراد بما له من ملك وملك وغير ذلك. فتعدد الآلهة يدل على فساد الأرض، فساد السماوات، كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وله من في السماوات وله من في السماوات والأرض ومن فيه. إيش الآية؟ نسيتها. ومن لفسدتا. إيش الأولها؟ أيوه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بمعنى كل إله يقول إيش؟ يقول هذا خلقي وهذا مملكتي، فيبغي الإله الأول على الثاني ثم الثاني على الأول وهكذا. ونظام الكون بهذا النظام القائم كله يدل على تفرد الله عز وجل بالربوبية والإلهية. سبحان الله عما يصفون، نزه سبحانه وتعالى نفسه عما يقولون من أنه له الولد وله البنات ونحو ذلك. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. عالم الغيب والشهادة، يعني عالم ما يرى وما لا يرى، يعني ما يراه الناس وما لا يراه الناس، الله عز وجل يعلم ذلك. فتعالى الله عما يشركون. ثم قال: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا الله لو أنزلت عليهم عذابا الذي تتوعدهم به فلا تجعلني فيه، لا تجعلني أهلك معهم. هذا معنى الآية. قل ربي إما، يعني إن تريني ما يوعدون الذي توعدتهم ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. مع لو أردنا أن نريك ما نحل به من العذاب والمص والنقمة لقادرون على ذلك. ثم يعني الله عز وجل أرشده إلى أعظم علاج في مخالطة الناس بعد الصبر على أذاهم وتحمل ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال سيئة. الله عز وجل قال: ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. هذا الأمر الأول. وقل رب، علمه النبي، علمه الله عز وجل دعاء عظيما، لأن الشيطان أن يستعيذ من الشيطان، لأن الشيطان هو مادة الشر، هو أعظم الشر. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم للاستعاذة يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. الهمز همز الشيطان وسوسه، ونفخه السحر والنفخ، عفوا، نفخه الشعر والكبر، ونفخه السحر. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، يعني في وقف، يعني طبعا أن الشيطان يحضر للوسوسة في شأن ابن آدم، في كل أمر من أمور ابن آدم، في منامه يحضر، في استيقاظه يحضر، في عند المأكل يحضر، عند المشرب يحضر، عند دخوله بيته يحضر، عند خروجه من بيته يحضر، عند ركوبه الدابة يحضر، عند دخوله الخلاء يحرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم امره ان يستعيذ به عند حضور الشيطان، لان ما يحضر يحضر ايش؟ الوسوسه، يوسوس، والوسوسه هذه تدفع الانسان الى ان يفعل الشر، وسوس بالشر، والوسوسه هذه تجعل الانسان مع ما فيه من حب الشهوات وملذات الدنيا تعظم هذا، تعظم هذا فيه. واعوذ بك ربي ان يحضروا، خاصه عند يعني عند الموت. النبي صلى الله عليه واله وسلم كان من دعائه: اللهم اني اعوذ بك من الهدم ومن الغرق، واعوذ بك ان يتخبطني الشيطان عند الموت. ثم بعد ذلك يخبر الله سبحانه وتعالى ما يحصل للكافرين او المفرطين في امر الله عز وجل عند موته، عند احتضاره: حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يعني بمعنى انه عند موته، عندما يرى امارات الوفاه ويرى الملائكه تقبض روحه وتتنازعه ملائكه العداء، يعني التنازع بين ملائكة الرحمة والعذاب، فإذا غلب ملائكة العذاب ماذا يقول؟ قل ربي ارجعوني، ارجعوني. الأصل يقول ارجعوني، لأن الله عز وجل واحد. قال ربي ارجعوني، قالوا جمعت هنا لتكرار كلمة أرجعني أرجعني أرجعني أرجعني، فقال أرجعوني، قال ربي أرجعوني. هذا شواهد في اللغة العربية، كما قال أحد، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى: قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيها، ألقيها في جهنم، ألقيها في جهنم. الخطاب لاثنين والمقصود واحد، المقصود ايش؟ واحد. فقال كأنه عندما يكرر الامر ينزل الامر بمنزله الاثنين، وللجمع ينزل منزله الجمع، لعله واضح. الله سبحانه يتمنى الرجع للدنيا ولكن ما يرجع، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سوداء أو دم، حية عند رأسه وحية عند رجليه، يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ. نسأل الله العافية والسلامة. وهذا الأمر إن صح عن عائشة فله حكم الرفع، لأن هذا ما يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يتمنى الرجع إلى الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول: كلا، يعني حقا، أو ليس الأمر كما تدعي أو كما تتمنى. إنها كلمة، هذا الجملة التي قالها كلمة، والمقصود بالكلمة هي القول، تطلق على القول مجموع الكلام. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم، يعني أمامه، هنا الوراء بمعنى الأمام، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين، والمقصود حياة البرزخ حياة القبر. وهذه من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. فإذا نفخ في الصور، هذا الآن الحياة الأخروية، طبعا القبر هو المنام الآخر، وهذا الكافر أو العاصي يعذب في حياته ويعذب عند موته يعذب في حياة البرزخ في قبره ويعذب يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذا أي نفخة؟ نفخة الإحياء عندما يبعثون من ايش؟ من قبوره، بدليل انه قال ومن ورائه برزخ الى يوم يبعثون، صح؟ قال فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم، تتقطع الانساب هذه كلها، حتى اعز الناس عليك في الدنيا ما يلتفت اليك ولا ينصر ولا يواليك، بل يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، أي لا يسأل بعضهم بعضا. وهذه في حال من أحوال القيامة أنهم لا يسأل بعضهم بعضا، وفي أحوال يسأل بعضهم بعضا. ثم قال الله عز وجل فمن ثقلت موازينه وجمعت الموازين من باب أن لكل شخص ميزان يخصه، أو باعتبار صحائف الأعمال، أو باعتبار من يوزن، وإلا فإن الميزان واحد. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فائزون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، يعني سيء المنظر، قبيح المنظر، منتن الرائحة، مشوه الخلقة، نسأل الله العافية. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وهذه الآية مثل قوله لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. ذكر الوجه مع أن جميع الأعضاء يصيبها ما يصيبها، ولكن ذكر الوجه لأنه أشرفها و يعني أشد ما يكون في الإهانة والإذلال، نسأل الله العافية. نعم. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، وهذا من باب التوبيخ والتقريح، ألم تكن آياتي تتلى عليكم تقرأ عليكم فكنتم بها تكذبون، أخبرتكم بهذا البعث، وأخبرتكم بيوم القيامة، وأخبرتكم بما يجب عليكم من توحيد الله. قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا، يعني بمعنى قامت علينا الحجة، ولكن كنا أشقى الناس، وكنا قوما ضالين لم نوفق للتوبة. ربنا أخرجنا منها من جهنم، فإن عدنا فإنا ظالمون، يعني كذلك يعني تمنى الرد إلى الدنيا. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه يعني دخلتم النار بأنه إذا دعي الله وحده كفر، ويشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فيأتيه الرد الذي يقطع كلامه ويقطع حجته. وبعضهم يقول أن الذي يقطع حجته قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب، هنا يتقطعون وينقطعون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون، وهم المؤمنون. وهذه ختم هذه السورة بصفة أهل الإيمان، يعني سورة المؤمنين ذكرت خصالهم في أول السورة وفي وسطها وفي آخرها، إنه كان فريق من عبادي، وهذه ظاهرة التكريم والتشريف، وهذه العبودية العبودية الخاصة. ربنا آمنا فاغفر لنا، فآمنا فاغفر لنا. ما تستفيد من هذه الآية في الدعاء؟ التوسل بالإيمان، وهو من التوسل المشروع. ربنا آمنا توسل، فاغفر لنا وارحمنا. الآن فاغفر لنا يعني كأنها شيء فيها تخليه، وارحمنا فيها تحليه. وغالب في القرآن كثير من الآيات أن التخلية تسبق التحليه. وأنت خير الراحمين سبحانه، فاتخذتموهم سخرية. ولذلك من أعظم أسلحة المعاندين للرسل وأتباعهم هو السخرية، الاستهزاء. حتى أنسوكم ذكري، كيف أنسوكم ذكري؟ أن السخرية بهم أنستكم ذكر الله عز وجل. واضح؟ حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ضحك سخرية واستهزاء. وهذا يظهر أن هذا الضحك مستمر، وهذا سبب من أسباب موت القلوب. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، صبروا على الطاعة وصبروا على المعصية وصبروا على أقدار الله المؤلم، أنهم هم الفائزون بالجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم بين الله عز وجل ويزيد في تفكيتهم ويزيد في تقريرهم في قوله، قال: كم لبثتم في الأرض يا بني سمين؟ كم كان عمركم في الأرض ومكثكم فيها؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. لو تلاحظ أنهم استقلوا مكثهم في الدنيا، وبعضهم من عاش 90 سنة وبعضهم من تجاوز 100، لما رأوا من طول العذاب ومن شدة العذاب. يعني غمسة نار جهنم نسأل الله العافية تمسي كل ما كان منه في الدنيا. فقال: قال لبثنا يوما أو بعض يوم فسأل العادي، يسأل الناس اللي تحسب. قال: إن لبثتم إلا قليلا بالنسبة ليوم القيامة لو أنكم كنتم تعلمون. ولذلك ما أحلى ما قال من السلف: إن الدنيا حلوة الآخرة حقيقة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لهوا لا ولعبا لا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الأمر ليس كذلك. خلقناكم للعباد، إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي للعبادة كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي. فتعالى الله عن العبث وعن اللعب وعن اللهو، الملك المتصرف، الحق الثابت الدائم الذي لا يزول، لا إله إلا هو إفراده بالإلهية، رب العرش الكريم. وهذا وصف آخر للعرش، إنه كريم. وجاء وصف ثالث بأنه عظيم، لا مجيد. الأول في السورة هذه العظيم والكريم، وفي العظيم والكريم وفي البروج المجيد. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. هذه الصفة يسمونها صفة كاشفة وليست قيد. يعني معنى ومن يدع مع الله إلها آخر له به برهان فهذا يجوز. واضح كلامي؟ لا الجواب يعني ان هذه الايه تصف ان كل اله دون الله ليس عليه برهان. عرفت؟ او يقال ان هذا من باب التنزل، قل ان كان للرحمن ولد فانا هو العبد. كذلك قول الله عز وجل كما في قوله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ضلال، هذا من باب التنزل معه. ولكن هذه الآية تهديد، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إنه لا يفلح الكافرون. هذه الآية من قبل الأخيرة صح؟ وفي أول سورة قد أفلح المؤمنين، فهناك أثبت الفلاح المؤمنين وهنا نفاه عن الكافرين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا آخر سورة المؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا وينفعنا ويبارك لنا في القرآن العظيم ويجعلنا من أهله الذين هم أهل الله وخاصته.